قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة فرض على مكلف قد أسلما وعن محيض ونفاس سلما أي الصلوات الخمس فرض على كل مكلف والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة فكلمة مكلف تتضمن ثلاثة شروط البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة وبلوغ الدعوة والبلوغ يكون بواحد من ثلاثة أشياء إما بالاحتلام وإما ببلوغ 15 سنة وهذان مشتركان بين الرجال والنساء وإما بالحيض وهذا خاص بالنساء وأما الحمل فالصحيح أنه ليس علامة على البلوغ لكنه علامة على أنها قد بلغت قبل ذلك على أنها قد بلغت قبل أن تحمل فإذا ولدت فنحن نتأكد أنها بالغ قبل 6 أشهر قطعا من الوضع قبل 6 أشهر قطعا من وضعها لأن أقل الحمل 6 أشهر كما تقدم معنا أمس والعقل أخرج الجنون وبلوغ الدعوة أخرج من لم يبلغه وجوب الصلاة كان يطلع شخص مثلا على أن هناك شخص أو أن هناك شخصا اسمه محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأن الله عز وجل الثالث ثلاثة وطلع على حجج التوحيد فاقتنع فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يطلع على شرائع الإسلام إلا بعد مدة فبعد اطلاعه تجب عليه الصلوات منذ اطلع على تشريعها ووجوبها ولا يجب عليه الصلوات التي مضت قبل اطلاعه على الوجوب فهذه 3 شروط قال قد أسلم هذا شرط الإسلام أخرج الكافر فالكافر لا تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة بها حال كفره يعني أن نطالب منه أن نطلب منه أن يصلي الآن لكن نطلب منه أن يسلم ويصلي وكذلك إذا أسلم لا يطلب منه القضاء هذا بالنسبة للكافر الأصلي تخفيفا عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله بخلاف المرتد فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في أيام ردته لأننا لا نقره على كفره ولأنه قد التزم أحكام الإسلام فلا تسقط عنه بإسقاطها كما لو أقر بحق لآدم فلا يسقط بإسقاطه قد أسلم وأما في الآخرة فإنه إذا مات على الكفر فيحاسب على الكفر وعلى ترك الصلاة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين فدليل على أنهم حوسبوا على ترك الصلاة دليل على أنهم حوسبوا على ترك الصلاة قال وعن محيض ونفاس سلما أي وألا يكون المكلف المسلم امرأة حائض أو نفساء فإن المرأة الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة إجماعا ولا يجب عليها قضاؤها إجماعا ولا يصح منها لو صلتها في الوقت إجماعا ولا يجوز لها أن تصليها وهي حائض إجماعا وهل يجوز لها القضاء أو يندب خلاف فبعضها العلم يقول يكره لها القضاء فإذا قضت الحائض الصلوات لا يصح منها ولا يحسب لها وقيل بل يستحب لها ويصح منها القضاء والله أعلم. قال: وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع، والضرب في العشر. سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال: وواجب على الولي الشرعي أن يضرب الطفل بها لسبع، يعني وواجب على ولي الطفل، وهو من الطفل تحت يده، وليس المراد به هنا ولي المال، المراد به هنا من الطفل تحت رعايته وكفالته، سواء كان أبا أو أما أو عما أو خالا أو خالة أو أختا أو أخا أو غير ذلك. نعم، من كان الطفل تحت رعايته وجب عليه أن يأمره بالصلاة لسبع مع تعليمه أحكامها، مع تعليمه أحكامها من الوضوء وشروطه وأركانه ونواقضه، وكذلك شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها، حتى يؤدي الصلاة كما أمر الله. ولا يكفي أن يقول له صلي، لا يكفي أن يقول له صلي وهو لا يعلمه الصلاة، فإن هذا ليس تعليما بالصلاة، ليس تعليما للصلاة، فلا بد أن يعلمه الصلاة وجوبا عليه. فإن كان التعليم يحتاج إلى نفقة لمعلم مثلا وللطفل مال، فيخرج نفقة المعلم من مال الطفل، فإن لم يكن للطفل مال فتخرج نفقة المعلم من مال منفقه وجوبا، فإن لم يكن لمنفقه، لم يكن له منفق معين، فمن بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال فعلى أغنياء المسلمين وجوبا أن يكفلوا من يعلم أبناء المسلمين واجبات الدين. قال: وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع، والضرب في العشر. لسبع أي لتمام سبع سنين، بعد أن تنتهي السبع ويدخل في الثامنة. والضرب في العشر أي الضرب في العاشرة، أي بانتهاء التاسعة ودخول العاشرة، بانتهاء التاسعة ودخول العاشرة، لهذا قال في العشر وليس لتمام العشر، وليس لتمام العشر، هكذا قالوا والله أعلم. قال: وفيها إن بلغ أجزت، أي وإن بلغ وهو يصلي، إن بلغ الطفل وهو يصلي يكملها وتجزئ عن الفريضة، يعني الطفل ولد في الساعة 12:45 ظهرا، تمام، فدارت عليه السنة الخامسة عشرة الساعة 12:45 وفي الركعة الثانية من صلاة الظهر بلغ وهو يصلي، هل نقول يعيد الصلاة من جديد؟ لا، خلاص قد صلى. وهكذا أيضا إذا بلغ بعد أن صلىها، يعني صلى الظهر وهو طفل ونام، احتلم بعد ما صلى الظهر، خلاص تجزئه الصلاة التي صلىها في الظهر، لأنه يجب على الطفل أن ينوي بصلاة الظهر الفرض، ويعلم هذا أنه لما يصلي الظهر ينوي بها صلاة فرض الظهر، وإن كانت تقع عنه نفلا، لكنه فيما يظهر والله أعلم ينال أجر الفرض لأنه ينوي بها الفرض. وعليه فإذا بلغ بعد أن صلى الفريضة في وقتها أنها تجزئه، لهذا قال: وفيها إن بلغ أجزت ولم تعد، إذا منها فرغ، أيوة، إذا بلغ الطفل وقد فرغ من الصلاة المكتوبة في وقتها فلا يعيدها، ولم تعد إذا منها فرغ. قال: لا عذر في تأخيرها إلا لسه، أي لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر، والأعذار أربعة فقط. لا عذر في تأخيرها إلا لسه، أي لرجل ساه عن الصلاة نسيها، بشرط أن يكون السهو هذا مستندا إلى سبب مباح أو مشروع، كأن يكون مثلا يعمل في الأرض ومع اشتغاله بعمل الأرض نسي موضوع الصلاة، نسي الصلاة، فهذا النسيان عذر له، هذا النسيان عذر له، أو بمستحب كأن يكون مثلا في قراءة قرآن، سمع المؤذن أراد أن يكمل ورده واشتغل بالقرآن ونسي أن المؤذن قد أذن، فما انتبه إلا وقد خرج الوقت، هذا معذور، هذا معذور. أما إذا كان بسبب حرام أو مكروه فليس معذورا. فلو أن المؤذن أذن وأذنهم يلعبون الكرة فاستمروا في اللعب ونسوا أن المؤذن أذن، آثمون، لا نقول هنا معذورون، لأنهم اشتغلوا بسبب مكروه إذا لم تكن بتحدي، أو حرام إذا كانت بتحدي. فإذا السهو إنما يكون عذرا إذا كان السهو مستندا لسبب مباح أو مستحب أو واجب، أما إذا كان مستندا إلى سبب حرام أو مكروه فليس السهو عذرا. والفرق بين الساهي المعذور وغير المعذور أن المعذور لا يأثم ولا يجب عليه القضاء فورا عند الشافعية، بخلاف الساهي غير المعذور فإنه يأثم ويجب عليه القضاء فورا. الساهي غير المعذور يأثم ويجب عليه القضاء فورا. قال أو نوم، أو نوم من قبل الوقت، نام من قبل دخول الوقت، ويجوز له أن ينام قبل الوقت وإن غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم في الوقت، لأن في إيجابنا عليه انتظار الوقت تكليف له بالصلاة قبل وجوبها، تكليف له بالصلاة قبل وجوبها. شخص يقول لك أنا مرهق في غاية الإرهاق، وصلت الآن من سفر، وصلت من سفر وما نمت، أريد أن أنام وأخشى أني ما أستطيع أن أقوم للصلاة، نقول نم، فإن استطعت أن تقوم صليت، وإلا صليت إذا استيقظ، لأنك إلى الآن لم تجب عليك الصلاة فلا نلزمك بانتظار شيء لم يجب عليك. وأما بعد دخول الوقت فلا يجوز النوم إلا إذا غلب على ظنه أنه سيقوم في الوقت، يعني دخل الوقت والرجل مرهق قال أنام ثم أقوم أصلي، نقول أنت واثق من نفسك أنك تقوم تصلي؟ قال نعم، أنا أوقف الجوال وأقوم بأول دقة. إذا كان يغلب على ظنه الاستيقاظ جاز له أن ينام حتى بعد دخول الوقت، فإذا كان يخشى أن لا يستيقظ لم يجوز له أن ينام بعد دخول الوقت حتى يصلي. قال لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للجمع، أي لجمع التأخير في السفر أو المرض على القول به، أو للإكراه، أي إذا أكره أي منع من الصلاة. وهذا القسم الرابع هذا الإكراه فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يعده عذرا، قالوا لأن من منع من الصلاة فيصليها على حسب حاله ولو يجري الأركان على قلبه، لكن قال الآخرون كأن يحبس في موضع النجس ويمنع من الطهارة ويمنع من الإيماء فيجري الأركان على قلبه وهو بدون طهارة وعلى نجاسة وإلى غير القبلة مثلا، فهذه أشياء تجعله كأنه في حكم من لم يصلي. وعلى كل حال من حصل له هذا ونسأل الله العافية فيجري الأركان على قلبه ويعيد الصلاة بعد ذلك ولا إثم عليه. قال وقت ظهر من زوالها إلى، أي من زوال الشمس عن كبد السماء، ويعرف زوال الشمس بحصول الظل إلى جهة المشرق، ويعرف زوال الشمس بحصول الظل إلى جهة المشرق. وإن شئت فقل يعرف زوال الشمس بزيادة الظل بعد تناهي قصره، بزيادة الظل بعد تناهي قصره، لأن الشمس أول ما تطلع يكون الظل أطول ما يكون، الشمس أول طلوعها يكون الظل أطول ما يكون، لا سيما في المناطق المستوية هذه التهامية يكون الظل يصل إلى البحر لأنها من الأفق مستوية تماما مع الأفق الشمس، بخلاف مثلا في الجبال الشمس تطلع مرتفعة في قصر الظل معها، فكلما ارتفعت الشمس قصر الظل، قصر الظل. فإذا بدأت الشمس تميل جهة الغرب تبعد عن وسط السماء بدأ الظل يطول. فبداية طول الظل بعد تناهي قصره دليل على دخول وقت الظهر، دليل على دخول وقت الظهر. يعني باختصار أن تنظر، اجعل إشارة انصب عودا واجعل إشارة على الظل، فإذا رأيت الظل يقصر فلا يزال الظهر ما قد دخل، وإذا رأيت الظل يطول فقد دخل الظهر. واضح يا محمد؟ نعم. باختصار شديد، أينما يزيد الظل زاد، هو حر. هل من رأيت الظل يزيد دخل وقت الظهر، يعني قد دخل الله على متى دخل، لأنه إذا زاد الظل فالظهر قد دخل، وإذا كان الظل ينقص فالظهر ما دخل. تمام. ينقص يعني يقترب الظل من صاحب الظل، ويطول يعني يبتعد عن صاحب الظل. قال: ووقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ظللا. يعني يبتدئ وقت الظهر من زوال الشمس، وهذا بالإجماع، وينتهي بمصير ظل الشيء مثله مع اعتبار ظل الزوال. وظل الزوال هو ظل يكون باتجاه الشرق أو الغرب، ظل الاستواء ظل يكون باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب. فعندما نراقب ظل الشمس وهو ما يزال ينقص ثم يبدأ يطول، نقيس كم بين منتهى قصر الظل وبين العمود أو بين الشخص، فإذا وجدناه مترا نقيس وقت العصر على طول الشخص هذا زائد متر، فإذا بلغ طول الشخص زائدا متر الذي هو ظل الاستواء فقد دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. واضح هذا إن شاء الله؟ نعم. بالنسبة لغير المؤذنين معرفة لو وقت الظهر لهم سهل جدا، لأنه هو بس يراقب الظل ما يزال ينقص خلاص ما دخل وقت الظهر، بدأ يطول دخل وقت الظهر، لا يهم متى بدأ الدخول. لكن المؤذن يريد يتحرى بدقة لأجل أن يؤذن في أول الوقت. نعم. قال: ثم به يدخل وقت العصر، أي ببلوغ ظل الشيء مثله زائدا ظل الزوال يدخل وقت العصر. إذا كان ظل الشيء مثله مع ظل الاستواء أو ظل الزوال اسمان لمسمى واحد، إذا صار ظل الشيء مثله مع ظل الزوال تماما فلا يزال وقت الظهر، فإذا زاد شعره فهو وقت العصر. فوقت العصر ووقت الظهر ليس بينهما فاصل وليس بينهما اشتراك، ليس بينهما فاصل وليس بينهما اشتراك. قال: ثم به يدخل وقت العصر، واختير مثل ظل ذاك القدر، أي واختير لصلاتها أن تصلى قبل أن يبلغ ظل الشيء مثليه مع ظل الزوال. يعني العمود طوله 10 أمتار وظل الزوال 3 أمتار، يدخل وقت العصر إذا صار الظل كم؟ 13 مترا، وينتهي وقت الاختيار إذا صار كم؟ 23 مترا. وقت الاختيار بمعنى الوقت المفضل، لأنه أفضل أوقاتها أن تصلى في أول الوقت كما سيأتي معنا. ثم يليه وقت الاختيار، وهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. قال: واختير مثل ظل ذاك القدر جاز إلى غروبها أن تفعل، يعني يجوز أن تصلى العصر إلى غروب الشمس بشرط أنه يسلم منها، أنه يمكنه بشرط أنه يمكنه أن يسلم منها قبل غروب الشمس. فإذا كان لا يمكنه أن يسلم منها قبل غروب الشمس فهو آثم على التأخير هذا، يعني لا يجوز له أن يؤخر بحيث أنه لا يمكنه يفرغ من الصلاة قبل غروب الشمس، هذا يسمى وقت تحريم، إذا أخرها حتى لا يمكنه أن يؤدي الصلاة كاملة في الوقت. أما إذا كان يؤدي الصلاة كاملة في الوقت فتأخيرها إلى اصفرار الشمس مكروه، تأخيرها إلى اصفرار الشمس مكروه، ويسمى هذا وقت جواز مع الكراهة، وقت جواز مع الكراهة. وظل المثلين يعني ما قبل المثلين وقت اختيار، وبين المثلين والاصفرار وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بلا كراهة. ولها وقت عذر وهو من الظهر، وقت العذر من الظهر للجمع التقديم في السفر والمطر والمرض على القول به. إذن أصبح للمغرب للعصر عندنا وقت فضيلة وهو في أول وقتها، ووقت اختيار ظل المثلين، ووقت جواز بلا كراهة من المثلين إلى الاصفرار، ووقت جواز بكراهة من الاصفرار إلى أن يضيق الوقت بحيث لا يبقى إلا ما يسعها، ووقت تحريم أن يؤخرها حتى لا يبقى من وقتها ما يسعها، حتى لا يبقى من وقتها ما يسعها، بل يضطر إلى أن يصلي بعضها خارج الوقت. والسادس وقت عذر وهو وقت الظهر في حق المسافر وفي حق الجمع في المطر. قال رحمه الله: جاز إلى غروبها أن تفعل، ووقت مغرب بهذا دخل، أي وقت المغرب دخل بغروب الشمس، ووقت مغرب بهذا أي بغروب الشمس دخل، وهذا بالإجماع. والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر، أي والوقت للعشاء وقت للمغرب يبقى في القديم الأظهر إلى دخول وقت العشاء، وذلك بغياب الشفق الأحمر. قال: والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء، أي إلى دخول العشاء، وذلك يكون بمغيب الشفق الأحمر. الأحمر صفة المحذوف من تقديره الشفق، والشفق الأحمر هو ضوء أحمر يعقب غروب الشمس في الأفق الغربي، في الأفق الغربي. فالشمس عندما تكون متضيفة للغروب يكون حولها ضوء أحمر، وفي الأفق الشرقي أيضا ضوء أحمر، فإذا غربت ارتفعت الحمرة عن الشرق، ارتفعت الحمرة عن الشرقين قليلا، وكلما ازدادت الشمس في الغروب كلما ارتفعت الحمرة فزالت، فأول ما يظهر السواد من جهة المشرق فهو دليل على غروب الشمس في المغرب، وتبقى الحمرة في المغرب وتقل شيئا فشيئا حتى تصير صفرة ثم تخف فتصير بياضا ثم يزول البياض، ثم يزول البياض، عكس الفجر، الفجر يبدأ معنا إيش؟ البياض ثم الصفرة ثم الحمرة، لأن هذه الألوان هي بسبب اقتراب الشمس من الأفق، بسبب اقتراب الشمس من الأفق، فعند الغروب تبدأ قريبة، تغرب قريبة فتأتي الحمرة، ثم تبعد فتأتي الصفرة، ثم تبعد فيأتي البياض، ثم تبعد فيختفي، وعند الفجر تكون بعيدة فيكون الشفق أسود، يكون الأفق أسود، ثم تقترب فيكون أبيض، ثم يشتد اقترابها فيكون أصفر، ثم يشتد فيكون أحمر. فبمغيب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب على القول القديم للشافعي، وهو الأظهر من حيث الدليل، خلافا للمذهب الجديد للشافعي الذي يقول إن المغرب مثل حد السيف، صلاة المغرب مثل حد السيف، يعني أنها ما هي إلا الوقت الصلاة بس فقط، وقت ما تتوضأ وتصلي، يعني تتوضأ وتؤذن وتقيم وتستر العورة وتستقبل القبلة وتصلي خمس ركعات، ثلاث فرض ركعتين سنة، ويخرج بذلك وقت المغرب. هذا القول الجيد للشافعي، واستدل بحديث أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد، والحديث صحيح، لكن أصح منه حديث أخرى تجعل للمغرب وقتين، وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فالشافعي عمل بما بلغه من الأحاديث، وأمرنا إذا بلغنا حديث لم يبلغه أن نأخذ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونترك قوله. وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا في خلف نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا كلامنا، بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يقتدون بالنبي. قال رحمه الله: إلى العشاء بمغيب الأحمر، أي فيدخل العشاء بمغيب الشفق الأحمر عند أكثر العلماء خلافا للحنفية القائلين إنه لا يدخل إلا بمغيب الشفق الأبيض، القائلين بأنه لا يدخل العشاء إلا بمغيب الشفق الأبيض. والشفق الأحمر يغيب بحدود ساعة، ساعة إلا خمس دقائق، ساعة وخمس دقائق، بهذا الحدود تقريبا يغيب الشفق الأحمر من غروب الشمس. قال: وغاية العشاء فجر يصدق، أي وآخر العشاء طلوع الفجر الصادق، آخر العشاء طلوع الفجر الصادق. ويجوز له أن يؤخرها إلى قبل طلوع الفجر بدون كراهة، هذا مذهب الشافعية. والجمهور أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت عذر، من نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت عذر عند الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية: من نصف الليل إلى الفجر وقت العشاء وقت جواز بدون عذر، وقت جواز بدون عذر، يعني لك بكل اختيار، لكن خلاف الأفضل أنك تصلي العشاء الساعة 3 قبل الفجر عند الشافعية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من نام عن الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، حتى دخل وقت الصلاة الأخرى. قال: وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق. معترض يعني هكذا الظل يكون عرض، لأنه الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب طول هكذا باتجاه وسط السماء، ضوء هكذا يكون، يكون مستدق من أسفله عريض من أعلاه، مثل ذنب السرحان الذئب. وأما الفجر الصادق ليكون الظل هكذا على الأفق معترضا يضيء منه الأفق، وهو البياض على الصحيح، وما يقوله بعضهم من أنه الحمرة فيه نظر. ومبنى تقويم أسنى الذي في بعض الجوالات على الحمرة فلا يعتمد عليه في الفجر، لا يعتمد عليه في الفجر. الصواب أن الفجر يعتمد على البياض، لقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خيط الأبيض. قال: وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق. واختير للثلث، أي والأفضل الوقت المختار للعشاء أن تصلى إلى ثلث الليل الأول، أن تصلى إلى ثلث الليل الأول فلا تؤخر عن ثلث الليل، هذا الاختيار، هذا هو الاختيار إلى ثلث الليل. والأفضل أن يؤخرها حتى يغيب الشفق الأبيض، خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله. قال رحمه الله: وجوزه إلى صادق فجر، أي واجعل الباقي وقت جواز إلى طلوع الفجر الصادق. وبه قد دخل الصبح، أي بطلوع الفجر الصادق دخل وقت الصبح. واختير إلى الإسفار، أي والاختيار أنك تصلي الفجر قبل أن يسفر الضوء جدا. وضابط الإسفار أننا لو صلينا في المسجد ما فيش معنا لمبات، يعرف صاحبنا من بجواره، يعرف الشخص صورة من بجانبه، فإذا كنت تعرف صورة من بجانبك فقد أسفر الوقت، قد أسفر، وإن لم تعرف فلا، وإن لم تعرفه فلا. هذا هو ضابط الإسفار، هذا ضابط الإسفار. قال واختير إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار بكسر الهمزة، أي إلى إدبار الليل وطلوع الشمس. قال يندب تعجيل الصلاة في الأول، يندب تعجيل الصلوات كلها في أول أوقاتها، ويكون ذلك إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل. يعني يستحب للشخص أن يصلي الصلاة في أول وقتها بشرط أن يتأكد من دخول الوقت، أن يتأكد من دخول الوقت. ويكون ذلك ليس أنه يكبر الإحرام مباشرة، لا، المراد أنه يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويستقبل القبلة ويصلي السنة ويقيم الصلاة ويكبر الإحرام ويصلي. هذا قد أدى الصلاة في أول أوقاته، في أول وقتها. وليس المراد أنه سمع عليهم يقول الله أكبر، قال هو الله أكبر الإحرام، لا، هذا ليس مرادا. لهذا قال هنا إيش؟ إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل، يعني أن يشتغل بأسباب الصلاة، الأذان، الوضوء، ستر العورة، استقبال القبلة، صلاة النافلة، الإقامة، الصلاة. ماذا الفجر؟ لهذا لو طهرت الحائض قبل الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء عند الشافعية والحنابلة. قال رحمه الله يندب تعجيل الصلاة في الأول، يستثنى من هذا العشاء، فيستحب تأخيرها حتى يغيب الشفق الأبيض، يستحب تأخيرها حتى يغيب الشفق الأبيض خروجا من خلاف أبي حنيفة. ولم نراعي خلاف أبي حنيفة في العصر، لأن أبي حنيفة رحمه الله يقول العصر يدخل وقتها بمصير ظل شيء مثليه، يعني الساعة 5 مثلا، لم نراعي خلافه في هذا لأنه خالف النص، لكن في العشاء لم يخالف النص، لأن الحديث ورد إلى مغيب الشفق بس ولم يقل أحمر، فاختلف في تفسيره أهو الحمرة أو البيض. الصحيح أنه الحمرة لكلام أهل اللغة، وهو يقول لا، المراد بالشفق مطلق الشفق فيشمل الأبيض، فلهذا راعينا خلافه هنا فاستحببنا تأخير العشاء حتى يغيب الشفق الأبيض، ولم نراعي خلافه في العصر فنستحب تأخيرها، بل استحببنا تعجيلها بعد بلوغ ظل الشيء مثله بعد ظل الاستواء. ثم ذكر استثناء آخر قال وسن الإبراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر الحر لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة. يقول وسن الإبراد بفعل الظهر، ظاهر قوله بفعل الظهر أنه لا يبرد بالأذان، بل يؤذن بالظهر في أول وقتها ويبرد بالفعل فقط، يعني المؤذن يؤذن مثلا وقت شدة الحمى يؤذن الساعة 12 مثلا، وينتظر الإقامة إلى الساعة 1:40 لما يبرد الظل، يبرد الطريق، يبرد الشمس شوية ويكون هناك ظل في الطريق، يمشي الناس في الجدران وظل الأشجار. هكذا ذكروا، لأن الأحاديث كثيرة في الإبراد بالصلاة، فقالوا منتهى الإبراد نصف الوقت، منتهى الإبراد نصف الوقت، فننظر كم بين المغرب كم بين العصر والظهر، مثلا 4 ساعات، إذن نؤخر ساعتين، 3 ساعات نؤخر ساعة ونصف، ساعتين 3 ساعات ونصف، نؤخر ساعتين إلا ربع، نصف الوقت، خلاص في نصف الوقت نقيم الصلاة. يقول هنا: وسن الإبراد بفعل الظهر بشدة الحر، يعني في أوقات شدة الحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا، معنى إذا لم اشتد الحر فلا نبرد بالصلاة. طيب، قال ظاهر حديث أبي ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يؤخر الأذان، أمره أن يؤخر الأذان، والله أعلم، لكنه كان في السفر. قال: وسن الإبراد بفعل الظهر بشدة الحر، بقطر الحر، أي بمنطقة حارة، ببلدة حارة مثل تهامة، عدن، حضرموت، شبوة، الجوف، مأرب، مناطق شديدة الحر. أما المناطق الباردة مثل بعدان فلا يستحب فيها الإبراد، لأنها باردة أصلا، مش ينحمي فيها. قال: بشدة الحر بقطر الحر. طيب لأي واحد؟ قال: لا، لطالب الجمع، أي من يريد أن يصلي جماعة. أما من يصلي فرادة يصلي في أول الوقت، لأنه مش عليه مشكلة أصلا. لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد، أي إذا كان يريد يصلي جماعة في منطقة، في مسجد بعيد ليس في طريقه ظل، فيضطر أن يمشي في الشمس فيتعب، فنقول: أبردوا بالصلاة الآن، أخروها حتى يأتي الناس الذين في المناطق البعيدة عن المسجد يحضروا الصلاة، انتظروا حتى يبرد الجو ويفي الظلال، فيأتي الناس في الظلال فيصلون معنا الظهر. أما إذا كان الناس كلهم في المسجد فلا يستحب الإبراد، الناس في المسجد والمكيف يبرد ما يستحب الإبراد بتأخير الوقت، لأن قد بردناها بالمكيف والمراوح والظل في المسجد. لهذا قال هنا: لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد، خلاف الجمعة. أما الجمعة فلا يبرد بها، لا يبرد بها، لأنها يستحب لها التبكير قبل شداد الحر، يستحب التبكير لها قبل شداد الحر أصلا، فما يأتي وقت الجمعة إلا والناس في المسجد، يأتي وقت الجمعة والناس في المسجد. كيف عندكم؟ يبكر الناس قبل الوقت إلى المسجد الجمعة، ها؟ تطولون عليهم في الخطب ولا إيش؟ ها؟ كأنكم تعودونهم تطويل الخطب، فإذا طالت الخطب تعود الناس التأخر، إذا كانت الخطبة ربع ساعة، ها؟ نص، نص طويلة في الحر، طويلة نص ساعة، ربع ساعة بالكثير، ها؟ ولا شيء، أنت اللي خطب نص ساعة وعليه الضمان، ها؟ طول الصلاة، اخطب بهم ربع ساعة، وطول بهم في الصلاة، جمعتين ثلاث لما يتعودوا. هم مش واثقين اصلا انك بتخطب ربع ساعه، وضارب حساب انه ما يغتسل لو قد طلعت المنبر انت، تمام. ان قصر خطبه الرجل وطول الصلاه ما ان على فقه، اذا كانت الخطبه والصلاه ربع ساعه ابشر، ما يدخل وقت الجمعه الا والناس ملء المسجد، صح ولا لا؟ ما في الشواغل، هو داري لو أنه فاهم أن المسألة ربع ساعة بس، هو داري أنك بطيء أصلا، هو داري أنك بطيء، هذا نادر صاحب العذر. صاحب كم معنا في البحر؟ آية ابدأ بهم أنت الخطبة ربع ساعة وصلي، افعل لهم شهر شهر ونصف لما يتعودوا، وبعدين خلها 12 دقيقة الخطبة وهكذا يتعود الناس. والكلام الخطبة القصيرة تدخل العقل، موضوع مركز تطرحه لهم. نحن نلاحظ نخطب نص ساعة أحيانا ونلقي كلمات في المساجد على عجل 10 دقائق، تكون الكلمة هذه متقنة أحسن من الخطبة، لأن الموضوع أحيانا قصير فنحتاج نعبي به نص ساعة، نجلب له من هنا ونجلب له من هنا ونجلب له من هنا ونحشيه من أجل يبلغ نص ساعة، لكن لما 10 دقائق نرجز ورجز ننظرها. كانت بقدر صفحتين ونصف من القطع الصغير، ها؟ صفحتين ونصف من القطع الصغير بحجم المصحف، بحجم سورة قاف. كم استقرأ سورة قاف؟ ها؟ في التحقيق 10 دقائق. ها؟ تمام تمام. أن تعطيهم خطبة متقنة، موضوع مهم مثلا حرمة مال اليتيم، خطبة في 10 دقائق لا تشعب بهم حتى ينسوا تعاريف والكذا وإلى آخره، تقلهم عارفين من هو اليتيم، مش داعي يتعرف لهم اليتيم ولا ما قال الزجاج ولا ما قال النحاس، تقلهم أدلة أحكام مختصرة في اليتيم خلاص يخرجوا يتحدثون عنها كلهم إلى الأسبوع الثاني. جاء الأسبوع الثاني صلة الأرحام نفس الكلام، أعطيهم أبرز الأدلة في الترغيب وأبرزها في الترهيب وأبرز الأحكام 10 دقائق 12 دقيقة، وخليهم يتحدثون عنها إلى الأسبوع الثاني. الآن لو كان أحسن خطيب وخطب نص ساعة إيش يقول الناس؟ خطبة ما شاء الله، إيش هي؟ ما مش دارين شيء، بس الخطبة ما شاء الله ما هي كانت خطبة مؤثرة، بس شعر ذاكرين أنهم إيش تأثروا مع الخطيب تفاعلوا بس، لكن إيش هي الخطبة؟ إيش مضمونها؟ سيتلذذون سيتلذذون إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة صلاة ما لا سبب لها امنع. الآن انتقل إلى الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال: صلاة ما لا سبب لها امنع، بعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد فعل العصر حتى غربت، وعندما تطلع حتى ارتفعت، والاستواء لجمعة إلى الزوال، والاصفرار لغروب ذي كمال. أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرمي ركعتي الطواف والتحيه والشكر والكسوف والجنازه وحرم الكعبه للاحرام، تكره وتكره الصلاه في الحمام الى اخره. طيب، يقول هنا: صلاه نافله مطلقه لا سبب لها امنعها في خمسه اوقات، امنعها في خمسه اوقات، فتحرم النفل المطلق في خمسه اوقات. قال: بعد صلاة الصبح حتى تطلع، أي حتى تطلع الشمس بعد صلاة الصبح. أما بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة فلا يكره عند الشافعية خلاف الجمهور. لك أن تصلي بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ما تشاء من النوافل، ما تشاء من النوافل، لكن إذا صليت الصبح فلا يجوز لك أن تصلي صلاة بلا سبب، لا يجوز لك أن تصلي صلاة بلا سبب. قال: بعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد فعل العصر حتى غربت، كذلك بعد فعل صلاة العصر، بعد فعل صلاة العصر ولو جمع تقديم، صليت الظهر وانت مسافر وجمعت معها العصر فيحرم عليك النفل المطلق، أما النفل ذو السبب فيجوز كما سيأتي، إنما الكلام هنا على النفل المطلق بلا سبب ما يصلي هكذا تطوعا لوجه الله بدون سبب، يعني لا راتبة ولا قضاء ولا إلى آخره، لا يجوز هذا بعد صلاة العصر ولو صلي جمع تقديم. فإن لم تصلي فلا تكره الصلاة إلا عند الاصفرار، فإذا اصفرت الشمس كره وإن لم تصلي العصر. قالوا بعد فعل العصر حتى غربت وعندما تطلع حتى ارتفعت، أي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قد رمح، والرمح 3 متر و20 سنتيمتر، بحيث تنظر أنت من الأفق إلى الشمس يكون قدر رمح، يعني قدر عصا طولها 3 متر بين الشمس، تنظر المقاس من جبال شمير، شمير هنا ولا إيش معنا وازعية، المهم من الأفق إلى الشمس مقدار 3 متر. إذا قد كان كذلك ما بين الشمس والأفق مقدار 3 أمتار صلي، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تصلي. ومن علاماته أنه يبيض ضوء الشمس، يصير ضوء الشمس أبيض، هذه من علاماته. نعم. قال رحمه الله: وعندما تطلع حتى ارتفعت والاستواء، أي عند وقوف الشمس في كبد السماء وسط السماء، وقت الاستواء لا يجوز أن تصلي، هو وقت قصير جدا يعني ما يبلغ دقيقة وقت استواء الشمس، لكن المراد أنك لا تكبر الإحرام وقت استواء الشمس، لا تكبر الإحرام وقت استواء الشمس. قال: والاستواء لا جمعة، أي إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة ما يكره الصلاة وقت الاستواء، يوم الجمعة لا يكره الصلاة في وقت الاستواء. قال: والاستواء لا جمعة إلى الزوال، يعني إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس ذهب وقت الكراهة. والاصفرار لغروب ذي كمال، أي والاصفرار الشمس إلى كمال غروبها، والاصفرار لغروب ذي كمال، أي إلى غروب ذي كمال، أي إلى غروب كامل للشمس. فإذا اصفرت الشمس فتكره النوافل المطلقة وإن لم تصلي العصر حتى تكتمل غروب قرص الشمس. قال: أما التي لسبب مقدم، يعني أما الصلاة النافلة التي لها سبب متقدم عليها، التي لها سبب متقدم عليها أو مقارن لها كالنذر والفائت لم تحرمي. يعني أنا قلت لله علي أن أصلي ركعتين ثم نسيت وذكرتها بعد صلاة العصر أصليها، فأتتني راتبة الظهر القبلية أو البعدية وذكرتها بعد العصر أصليها بعد العصر، إن ذات سبب متقدم. أما التي لسبب محرم كالنذر والفائت لم تحرم، لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم ركعتي الطواف كذلك، لأن سببها إيش؟ أي سبب ركعتي الطواف؟ الطواف، والطواف متقدم ولا متأخر؟ متقدم، فلها سبب متقدم. والتحية، تحية إيش؟ المسجد، تحية المسجد إيش سببها؟ دخول المسجد، دخول المسجد، دخول المسجد قبل التحية ولا بعدها؟ قبل التحية، بس بشرط أنه ما يدخل المسجد من أجل التحية، يدخل المسجد لسبب آخر، ليرتاح، ليعتكف، ليقرأ قرآن، ليحضر مجلس علم، ليشتغل، هل له غرض في دخول المسجد؟ فدخل المسجد فيستحب له أن يصلي ركعتين، أو فله أن يصلي ركعتين، يستحب أو لا يستحب هذا أمر آخر، المهم يصلي ركعتين إن شاء. الجمهور يقولون حتى ذوات الأسباب في أوقات الكراهة لا تجوز عندهم، هذا مفردات الشافعية، ذوات الأسباب في وقت الكراهة جوازها من مفردات الشافعية، وافقها ابن تيمية وأتباعه للحنابلة. قال: ركعتي الطواف والتحية والشكر، أي وسجدة الشكر. قال لك: زوجتك ولدت بخمسة ذكور سلمت وسلموا ولادة طبيعية. ايش تفعل يا لفيت؟ تسد نص ساعة صح؟ ها؟ ها؟ خمسة ما شاء الله. طيب قال والشكر والكسوف، كسفت الشمس بعد العصر، نصلي الكسوف لأن ذات سبب هو الكسوف، والكسوف قبل الصلاة تمام. والجنازة سببها الموت، والموت قبل الصلاة، إذا نصليها بعد العصر. أما الجنازة فبالإجماع أن نقبر مش أن نصلي. نعم. طيب والجنازة قالوا وهناك صلاة ذات سبب مقارن، الاستسقاء والإعادة، الاستسقاء والإعادة، وتجوز أيضا في وقت الكراهة. قال هنا وحرمي كعبة. طيب ذكروا أن مثل سجدة الشكر سجدة التلاوة، سجدة التلاوة تجوز في وقت الكراهة لأن سبب التلاوة قبل السجود سيأتي. قال وحرمي كعبة، إذن التلاوة والشكر تجوز في وقت الكراهة لأن سببها متقدم النعمة والتلاوة. قال وحرمي الكعبة، وحرمي الكعبة معطوف على لسبب مقدم، يعني أنه في حرم الكعبة لا تكره، يعني في حرم مكة لا تكره الصلاة في أي وقت من الأوقات، النفل المطلق والنفل المقيد مطلقا، إلا في مكة، إلا في مكة، إلا في مكة في بعض روايات الحديث. أما حرم المدينة فيكره. قال لا الإحرام، أي لا ركعتي الإحرام والاستخارة، فركعتي الإحرام والاستخارة تكره في وقت الكراهة لأن سببها متأخر. الإحرام متى يكون؟ قبل الصلاة، قبل الركعة إلا بعدها؟ بعدها. هو يستحب أنك تحرم بعد صلاة، يستحب أنك تحرم بعد صلاة تمام. إذن فسببها الإحرام وهو إيش؟ بعدها. فإذا كان السبب بعد الصلاة فلا تجوز في وقت الكراهة لأنك أنت الذي جلبت الصلاة لتجلب السبب، لكن أنك دخلت المسجد نحن ما نكره لك دخول المسجد في وقت بعد العصر، فإذا دخلت فقد كان دخولك سببا في تحية المسجد، فالسابق أو المقارن لا يمنع والسبب المتأخر يمنع تمام. ومثل الاستخارة، لأن دعاء الاستخارة إنما يكون إيش؟ بعد الصلاة، بعد صلاة الاستخارة، فلا تجوز في وقت الكراهة، لا تجوز في وقت الكراهة. كيف يفعل إذن؟ يدعو الله، يرفع كفيه ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك بدون صلاة في وقت الكراهة. قال رحمه الله وتكره الصلاة في الحمام. الآن هذه ذكر مواضع تكره فيها الصلاة كراهة التنزيه مع الصحة، أما الأوقاف مع البطلان، وهنا مع الصحة تكره. قال وتكره الصلاة في الحمام، أي حمام البخار، إذا لم يكن فيه نجاسة فتكره الصلاة فيه لأنه ماء الشياطين، وأولى منه الكنيس الذي الحمام حق الآن، من باب أولى تكره الصلاة فيه. قال مع مسلخ، المسلخ هو المحل الذي تخلص فيه الثياب في حمام البخار، كذلك يكره الصلاة فيه لأنه مأوى الشياطين. وعطن، أي أعطان الإبل ومأواها، أعطان الإبل هي المحل الذي نسقي الإبل ثم ميلها إليه لتشرب غيرها أو لنردها تشرب ثاني مرة، مثلا نسقيها ماء ثم نحوزها على جنب هنا تأخذ لها ربع ساعة نص ساعة مثلا ونردها تشرب، يسمونه علل بعد نهل من أجل أن الإبل تشرب حق ثلاثة أيام أربع الماء، فهذا يسمى عطن الإبل يكره الصلاة في أعطان الإبل لما يخشى من نثارها فإنها خلقت من الشياطين، ولا يكره هذا في أعطان الغنم ولا البقر. فالمحل الذي نحوز فيه الغنم أو البقر لنا أن نصلي فيه. ليش؟ لأنها لا تنفر نثار الإبل، لا تنفر نثار الإبل، بشرط أنه ما يكون فيها بول ولا روث ولا غائط إنسان ولا بوله ولا أي شيء من النجاسات الأخرى، إنما المراد وجود الإبل أو وجود الغنم أو البقر. قال: ومقبرة ما نبشت، أي وتكره الصلاة في مقبرة لم تنبش. أما إذا نبشت واختلطت بصديد الموتى فتحرم الصلاة فيها، لأن صديد الموتى نجس، الجثة غير نجسة لكن الصديد والقيح نجس، تمام؟ فإذا اختلطت برفات الموتى بصديد الموتى فإنه يحرم الصلاة فيها، وإن لم تختلط بصديد الموتى فتكره الصلاة فيها، تكره الصلاة في المقبرة ولو كان القبر خلفك، ولو كانت القبور خلفك فتكره الصلاة، حتى الصلاة على الجنازة تكره في المقبرة، إلا الصلاة على القبر فلا بد أن تكون في المقبرة أصلا، ولو داخل أرضية المقبرة أو حوش المقبرة يعني تكره الصلاة، تكره. قال: ومقبرة ما نبشت، وطرق ومجزرة، ويكره الصلاة في الطريق لما فيه من أذى الناس والأذية بهم، ولما فيه من احتمال تنجس الطريق، تكره. ومجزرة، المجزرة معروف صح؟ أي المذبحة، تكره الصلاة فيها حيث لم توجد نجاسة، أما إذا وجد نجاسة، إذا وجد دم فيحرم، لكن معنا مجزرة مبلطة ويأتي يغسلوها بالكلور والديتول والمساحات نصلي فيها يكره. نعم. مع صحة، أي تكره الصلاة في هذه المواضع، الحمام والمسلخ والعطن والمقبرة التي لم تنبش والطرق والمجزرة، مع صحة الصلاة. كحاقن وحازق، الحاقن للبول والحاقب للبراز والحازق للريح، تكره صلاتهم، لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لهذا قال هنا: وعند مأكول صلاة التائق. المرأة قربت لك الأكل والمؤذن أقام الصلاة ونفسك في الأكل، رجل تتقدم ورجل تتأخر، هنا يكره لك أن تذهب تصلي في الجماعة، هنا لا بد تأكل قبل، الأفضل يعني خلاص سير صلي، لأنه قد قال هنا: وعند مأكول صلاة التائق. تذهب لك قرص يابس، لا ما شاش. قال: وعند مأكول صلاة التائق مسنونها، أي مسنون الصلوات، هذه أخذنا الآن الفرائض والأوقات التي تكره فيها الصلاة وتحرم والمواضع التي تكره والحالات التي تكره، بقي معنا الآن الصلوات المسنونة. قال: مسنونها العيدان، سيأتي بيانها في بابها، والكسوف يأتي بيانه في بابه، والاستسقاء يأتي بيانه في بابه، والخسوف يأتي بيانه في بابه، والوتر ركعة لإحدى عشر، الوتر أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، فلا يجوز أن يصلي أكثر من إحدى عشرة ركعة بنية الوتر، لكن له أن يصلي بغير نية الوتر ما يشاء في الليل. قال: بين صلاة العشاء والفجر، قال بين صلاة العشاء يعني بعد صلاة العشاء إلى الفجر، بعد صلاة العشاء ولو جمع تقديم مع المغرب، يعني نحن مسافرون نزلنا في رأس العارة صلينا المغرب مع العشاء جمع تقديم، نوتر بعد المغرب إذا بعد العشاء إذا أردنا قبل دخول وقت العشاء، لأنه قال إيش هنا؟ بين صلاة العشاء، ولم يقل بين وقت، بين صلاة للعشاء والفجر. ثم ذكر الرواتب فقال: ثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده أي وثنتان بعده أيضا كم صارت؟ ثنتان قبل الصبح وثنتان قبل الظهر وبعده ومغرب ثم العشاء، هذه 10 ركعات هي النوافل المؤكدات عند الشافعية. وقيل عند الشافعية وغيرهم يزاد 2 ركعات قبل الظهر مؤكدة فتصير 12 على ما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وسن 2 ركعات قبل الظهر تزاد كالأربع قبل العصر، أي يسن 2 ركعات أيضا تزاد قبل الظهر فتصير 4 قبل الظهر، وكذلك 2 ركعات بعده ولم يذكرها المؤلف فتصير 4 قبل الظهر و4 بعدها، لقول عليه الصلاة والسلام من حافظ على 4 قبل العصر و 4 قبل الظهر و 4 بعدها حرمه الله على النار. قال تزاد كالأربع قبل العصر أي يسن 4 ركعات قبل العصر. طيب وأسقط المؤلف 2 قبل العشاء و 2 قبل المغرب، التي قبل المغرب سيأتي ذكرها والتي قبل العشاء ما ذكرها وهي سنن أيضا. قال ثم التراويح فندبا تفعل، التراويح وقتها وقت الوتر، التراويح وقتها وقت الوتر يعني بعد فعل صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، تمام، وهي 20 ركعة على الأكثر عند الشافعية إلا لأهل المدينة فالأكثر في حقهم 36 ركعة 36 ركعة وأقلها ركعتان والأفضل أن تصلى جماعة. ومن أهل العلم من يقول إنها لا تحدد بقلة ولا كثرة، فقيام الليل جماعة في رمضان هو صلاة التراويح، نفل مطلق في جماعة في رمضان ليلا هو تراويح، ولعل هذا القول الثاني أقرب أنها ليست شيئا مؤقتا، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله وظاهر كلام مالك أيضا يرحمك الله. قال ثم الضحى وهي 8 أفضل، 2 أدناها يعني أقلها 2 أفضلها 8 الضحى، وكم أكثرها لم يذكره المؤلف لأن فيه خلافا. المشهور عند الشافعية أن أكثرها 12 ركعة فلا يجوز أن يصلي بنية الضحى أكثر من 12 ركعة، والأفضل له ألا يزيد على 8 بنية الضحى، لكن يصلي ما شاء لا بنية الضحى، يصلي ما شاء لا بنية الضحى. 2 أدناها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء، من ارتفاع الشمس قد رمح إلى استواء الشمس في كبد السماء. والنفل في الليل من المؤكد، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال وندبوا تحية للمسجد، أي يستحب تحية المسجد. 2 أي 2 في تسليمة لا أكثر، أي لا يجوز أن تصلي بنية تحية المسجد أكثر من 2 يعني تصلي 2 وتسلم ثم تصلي 2 وتسلم بنية تحية المسجد، ما يجوز. تحية المسجد 2 أو أكثر لكن بتسليم واحد، تصلي 2 أو تصلي 4 أو تصلي 6 وتسلم مرة واحدة بنية تحية المسجد يجوز، لكن أنك تصلي 2 وتسلم ثم 2 وتسلم بنية تحية المسجد هذا لا يجوز لأنه بدعة. فإن كان الشخص عالما بعدم الجواز لم تنعقد صلاته أصلا باطلة، وإن كان جاهلا يظن الجواز تكتب له نفل مطلق، تكتب له نفل مطلق. هذا كلامهم، والظاهر أنه في وقت الكراهة لا يزيد على 2 لا بتسليمة ولا بتسليمتين. قال 2 في تسليمة لا أكثر. ثم بين لنا أن صلاة التحية ليست مقصودة لذاتها بل تحصل بأي صلاة، قال تحصل بالفرض ونفل آخر. إذا دخلت المسجد فرأيتهم يصلون الصبح فصليت معهم خلاص سقطت عن تحية المسجد، رأيتهم يصلون الظهر سقطت تحية المسجد، قال ونفل آخر دخلت صليت سنة الفجر قبلية سقطت تحية المسجد، لا فرد ركعة دخلت باقي معك ركعة الوتر صليتها هل تكفيك عن تحية المسجد؟ لا، لأن الرسول قال حتى يصلي 2 وأنت لم تصلي 2 إنما صليت كم؟ 1 واحدة. قال لا فرد ركعة ولا جنازة. لو دخلت وصليت الجنازة في المسجد هل يقوم مقام تحية المسجد؟ لا. قال وسجدة للشكر أو تلاوة. لو سجدت للشكر لا يكفي، سجدت للتلاوة لا يكفي، لا بد من ركعتين على الأقل، سواء كانت فرضا أو نفلا مطلقا أو نفلا معينا. نويت تحية المسجد لو تنمي، لكن إذا نويتها حصلت أجرها. كرر بتكرير دخول يقرب، يعني خرجت تشتري ماء من المسجد من البقالة ورجع صليت تحية المسجد استحبابا، خرجت الحمام توضأت ورجعت صليت تحية المسجد، ما فيش تغطية في المسجد، خرجت تكلم إلى خارج، أما الصرح هو من المسجد، يعني خرجت إلى خارج كلمت ورجعت صليت تحية المسجد. كرر بتكرير دخول يقرب، وركعتان إثر شمس تغرب، أي وصلي ركعتين إثر غروب الشمس. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قالت الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. قال وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه. ها أيوة، يعني كلما دخل المسجد استحب لك تحية المسجد، مش واجب، استحب بس، أجره ثوابه. تمام. المشكلة في من يقول واجب، الذي يقول تحية المسجد واجبة. الرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب أنا دخلت المسجد، جاء واحد صيح لي من خارج، امرأة مستفتية مثلا، واحد من الأقارب، خرجت تكلمه، دخلت يجب علي صلاة المسجد. مرة ثانية خرجت أشرب برادة خارج، دخلت جاء واحد صيح لي، خرجت جاء الاتصال والتغطية ضعيفة، خرجت يجب أصلي في كل وقت. يحتاجون يخرجوا عن ظاهر الحديث فيقولون إذا دخل المسجد في وقت كذا، يعني يخرجوا لهم مخارج. وهذا شأن من يخالف السلف، لأن السلف قالوا تحية المسجد مستحبة، ما في حق الوجوب من السلف، إنما قال ببعض أهل الظاهر بعض المتأخرين. قال رحمه الله تعالى وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه، لا فائتا ذا سببي. يعني عندنا نفل مؤقت، الضحى مؤقت، راتبة الظهر القبلية والبعدية وسنة العصر القبلية وراتبة وسنة المغرب القبلية والبعدية والعشاء القبلية والبعدية والوتر، هذه مؤقتة، والعيد مؤقتة. فما فاتك من النفل المؤقت عمدا أو سهوا بعذر أو بغير عذر فيستحب لك قضاءه. يعني ما صليت الوتر في الليل يستحب أن تقضيه في النهار، ما صليت سنة الفجر يستحب أن تقضيها ولو في وقت الكراهة، ما صليت سنة الظهر القبلية يستحب أن تقضيها بعد، بس بعد في وقت الظهر ليس قضاء، لا يزال وقتها، لكن يستحب أن تقضيها حتى بعد خروج وقت الظهر، في العصر في المغرب في الليل تقضيها. فاتك صلاة العيد يستحب أن تقضيها. وفائت النفل المؤقت إن دبي قضاءه. إيش قال عندك؟ موجود في الكتاب ولا لا؟ وفائت النفل المؤقت إن دبي قضاءه لا فائتا ذا سببي. إذا كان الصلاة ذا سبب، ذات سبب وفاتت، مثل تحية المسجد ومثل الكسوف والخسوف والاستسقاء ركعتي الإحرام، ما تقضى لأن ذات سبب وقد زال سببها. وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب. ثم قال والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يختش الفوات. يقول من أخر الصلاة لعذر، من أخر الصلاة لعذر فلا يجب عليه قضاؤها فورا، بل يستحب له القضاء فورا استحبابا، يعني له أن يصلي الصلوات سردا. مثلا شخص نسي 10 صلوات 20 صلاة ثم ذكرها، طيب يريد يقضيها، لا يجب عليه الموالاة، لا يجب عليه الفور، له أن يصلي مع كل فرض مثله يقضي صلاة صلاة، يعني يصلي الظهر اليوم يقضي ظهر من أول، يصلي العصر اليوم يقضي عصرا من قبل، وهكذا. وله أن يسردها سردا، يتفرغ لها من الصبح إلى الظهر يقضيها كلها، وهذا أفضل. اختيارا ما يجوز. من ترك الصلاة لغير عذر وجب عليه قضاؤها فورا. رجل ترك الصلاة 20 سنة وتاب إلى الله، نقول يجب عليك أن تقضي صلوات 20 سنة فورا، بحيث لا تترك قضاء الصلاة، تبقى تصلي واصل، إلا في وقت الاكتساب والأكل والنوم والصلوات المفروضات، يعني الأوقات التي لا بد منها لقيام حياتك، وباقي أوقاتك عمرها في الصلوات قضاء وجوبا فورا، إذا تركها لغير عذر. أما لو تركها لعذر فلا يجب الفور عند الشافعية خلاف الجمهور، الجمهور يجيبون الفور حتى إذا تركها العذر، تمام. والترتيب، يعني عند الشافعية إذا تركت الصلاة لعذر لا يجب أن تبدأ بالصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، مثلا لو نمت 10 أيام، تمام، لك أن تصلي 10 صلوات فجر قضاء، ثم تصلي 10 صلوات ظهر، هذا عند الشافعية. لكن عند الجمهور لا، يجب أن تقدم أن تصلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، صبح ظهر، ترتب. بس الشافعية قالوا والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يختش الفوات، أي لمن لم يخشى فوات الصلاة الحاضرة صلاة الوقت، فإذا خشي فواتها يجب عليه أن يقدمها ثم يكمل الصلوات الفائتة بعد ذلك، واضح؟ قال وجاز تأخير مقدم أداء، يعني يجوز تأخير النافلة المقدمة، وهي سنة الظهر القبلية وسنة الفجر، لا، الظهر القبلية والمغرب القبلية والعشاء القبلية، يجوز أن تؤخرها بعد الصلاة وتكون أداء لا قضاء. قال وجاز تأخير مقدم أي سنة قبلية أداء، أي أداء تحسب أداء لا قضاء، ولم يجز فيما يؤخر ابتداء، أي ولم يجز في النافلة البعدية أن تقدم، لأن وقت النافلة البعدية يدخل بفعل الصلاة ويخرج بخروج الوقت، ووقت النافلة القبلية يدخل بدخول الوقت ويخرج بخروج الوقت. الآن عندنا الراتب النافلة القبلية للصلاة متى يدخل وقتها؟ بدخول وقت الصلاة، مش بالأذان، بدخول وقت الصلاة، حتى لو أخر المؤذن يكون قد دخل وقتها، تمام؟ ويخرج بخروج الوقت مش بفعل الصلاة، يخرج بخروج الوقت. والنافلة البعدية تدخل بايش؟ بفعل الصلاة وتخرج بخروج الوقت. قال ويخرج النوعان، أي يخرج وقت النوعين النافلة القبلية والبعدية بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض. Okay. إذا جئت وهم يصلون العشاء وعليك المغرب صل المغرب وحدك، لا تدخل معهم عشاء ولا تدخل معهم مغرب، صل المغرب وحدك ثم تدخل معهم في الباقي عشاء عادي، صلها وحدك هذا أفضل. ويجوز أن تدخل معهم بنية العشاء عند الشافعية، ويجوز أن تدخل معهم بنية المغرب، لكن إن دخلت معهم بنية المغرب أو دخلت مع بنية العشاء فصلاتك باطلة عند الجمهور. أنت عليك المغرب ودخلت اليوم يصلي العشاء، يجوز لك عند الشافعية أن تدخل معهم بنية المغرب، لكن عند الجمهور صلاتك باطلة. ويجوز أن تدخل معهم بنية العشاء، لكن عند الجمهور صلاتك باطلة إذا كان عليك مغرب. ليش؟ صلاتك باطلة في الأولى لأن نيتك خالفت نية الإمام، الإمام نية عشاء نيتك مغرب، وعند الجمهور اختلاف نية الإمام والمأموم طيل الصلاة. وفي حيث دخلت بنية العشاء وعليك مغرب عند الجمهور اشترط الترتيب وأنت لم ترتب فصلاتك باطلة. أما الشافعي يصحح الصلاتين لكن يستحب لك أن تخرج من الخلاف، فيقول صلي المغرب خفيفا جانبا ثم الحق معهم العشاء إن استطعت، وإلا فصليت العشاء فرادى. نعم. وجاز تأخير نفل مقدم ويكون أداء، ولم يجز في ما يؤخر أي في النفل المؤخر البعدي ابتداء أي تقديم قبل فعل الفرض. أي ما يصلح، ما يصلح تصلي 4 ركعات الظهر القبلية ثم 4 البعدية قبل تصلي الفرض، لأن الصلاة قبل وقتها ما تصح وبعد وقتها تصح، بعد الصلاة يعتبر أداء في وقتها، أما بعد خروج الوقت يعتبر قضاء. نعم. قالوا يخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض. إذن النوافل القبلية والبعدية تنتهي بخروج الوقت، وأما الدخول فالقبلية تدخل بدخول الوقت والبعدية تدخل بفعل الصلاة. قال ثم الجلوس جائز في النفل بغير عذر وهو نصف الفضل، يجوز للأخلفيه أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام لكن له نصف أجر القائم، هذا في النافلة بس، حتى العيد والتراويح والوتر. ويجوز له أن يصلي مضطجعا مع إمكان القيام والقعود وله ربع أجر القائم. ما تشاء، الأمر واسع، وقت له ما جميعا. يقول إذا أخر الراتب القبلية حتى بعد الصلاة فبماذا يبدأ؟ الأفضل أن يبدأ بالقبلية ثم البعدية، لكن الوقت الأمر واسع لأنه وقت له ما جميعا، وقت له ما جميعا. إذن يجوز لك أن تصلي قاعدا مع إمكان القيام، ولك أن تصلي مضطجعا مع إمكان القيام والقعود، لكن إذا صليت مضطجعا فلا تسجد إيماء ولا تركع إيماء، بل تجلس تركع جالسا وتسجد جالسا. تمام. ندخل في أركان الصلاة، لكن كم معنا أبيات اليوم؟ بس سبحانك اللهم بحمدك شكرا.